زمنا فرجهم والصلاة فرجهم يأصل يترجم في مؤشرة المسجد ويترجم للجارية الخطبة وقد نقل أثناء الخطبة معلومات فيترجم يبدأ الخطبة لغير العرب لغير الفاهمين للعربية فيكون غير الفاهم للعربية حضر الخطبة واستمع إليها وتسلمها في آخر أو بعد الصلاة فيأخذ فائدة الخطبة هذه طريقة. الطريقة الثانية أنهم قسموا الخطبتين الخطبة الأولى بالعربية والخطبة الثانية بلغة أجنبية فهي ترجمة للخطبة الأولى وحدث عن موضوع في الخطبة الأولى بالعربية وجاء في الثانية وخطب باللغة الإنجليزية أو اليابانية أو الأردنية أو ناشط وظائف الطلبات فترجم الخطبة الأولى واللغة المفهومة للخطبة الحاضرة هذه الطريقة فنحن الطريقة. الطريقة الثالثة أن بعضهم أضرب عن العربية ضربا وأرباها أرباء وأكساها أكساء وبدأ من البداية بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ بير من المذكرة أخذ يكون بلغة الإنجليزية أو الفرنسية أو ما شابه ذلك حتى خطب لنا خطبتين بلغة أجنبية وعلة هؤلاء أو تعبيرهم أو استدلالهم أن الحاضرين لو يفهمون العربية فالكلام بالعربية ليس بمعنى ومعلوم أن الكلام في الخطبة بالعربية هل لأجل الإفهام أم لأجل العربية؟ قلت لأجل العربية وجب علينا أن نكون بالعربية بكل الأحوال أما لأجل الإفهام فيحصل الإفهام بها لمن فهمها وبغيرها لمن لم يفهمها ولذلك صارت مباشرة على الإفهام وعلى من فهم وإنما تشق خطبة الجمعة إذا كان الحاضرون خليطا خليطا بعض العرب وبعض الأجل أصحاب الأردنية أصحاب اللغات الأخرى الأجنبية وبعض الناس في العالم فهذا أي شيء توقف الخطيب في هذه الحالة اللغة هي اللغة الإنجليزية مثلا وقلنا من يفهمونها جميعا اللغة الإنجليزية يقبلون عليها ابن عاصم الموجودون في تلك البلاد يقبلون على اللغة الإسلامية وهم يفهمونها نحن نريد الإفهام نريد الإفهام فيحصل بهذه اللغة لكن يجب في هذه الحالة أن نرعى تماما عدم طغيان اللغات الأجنبية على العربية ففي الخطبة الأجنبية مفاهيم المفهوم الأول أننا نقول بين اللغة العربية وبين المخاطبين فلو خطبنا لهم بعضهم بلغتهم علمناهم أن يستفيدوا بلغتهم وأنهم لا يتعلمون اللغة العربية والمسلم تعلم العربية ليس من ذات العربية وليس من جمال العربية وليس من فصاحة العربية بل أن العربية دين فنحن نعتقد أن العربية هي لغة الدين ولأن القرآن بالعربية والشرع بالعربية والسنة بالعربية فالعربية اكتسبت القوة من جهة اتصالها بالشرع لا من جهة ذاتها يبقى أن الله اختارها للشرع وهنا يأتي دور العربية المختارة للشرع التي اصطفاها الله للشرع لكن نظرتنا إليها أنها لغة الدين فهي أصبحت لنا مرتكبا ليست مجرد فرضية ولا عرقية ولا قبلية بدعوه لا يصل الله أنه أصبح مغيبون اللغة الأجنبية فإن عمر سيطور التعلم العربية لكن صوته بالقرآن وهي أن أصحاب اللغة الأجنبية سيعرف قلوبهم ففي الوقت الذي أذن لهم أن يدخلوا خطبة جمعة لغة فرنسية لأجل أن يصلوا الناس جمعة فإذا هم ينقلبون إلى مفتي وأصحاب الفتوى وإلى أصحاب علم وإلى أصحاب تصدر وسفارة وإلى زعامة وأعجبوا بأنفسهم أنا أقول الأقل وأعجبوا بأنفسهم هذه مسألة كبيرة حاولنا معالجتها قبل سنوات وأكلنا بعض الكلمات في وجهة المواطنين والعمل لأجل هذا لما أحس الناس أن أصحاب الترجمة جاءوا وصدروا لهم فهو ينادى لأجل أن يترجم بعد ذلك يصبح مسؤولا ويصبح مفتيا ويصبح مجيبا عن الأسئلة ويصبح مستقلا بنفسه مع العلم أن حصيلته الشرعية ضئيلة لا يكمل به لا يكمل نفسه أبي حصيلة الحقيقة الشرعية ولذلك بعض الدعاة قال لي إن بعضهم وقعوا في مآزل لبعض الجهات في مآزل كبيرة أو في وسط السلطان لا يعرفون فيقول أنا لا أسأل إنما أنا مترجم قيمة الإنسان كما قلنا دائما لا يكسب قيمة الإنسان لا يكسب وصف قيمة أن تتكلم في كل شيء وأن تتكلم في كل إنسان وأن تتكلم في كل علم وأنت حاضر في كل علم هذا منحرف الممكن أن تتكلم فيما تقصد فمن آفة الترجمة أنه ظلم هذا الأمر ومن الواقع الثاني أن الذي يتقن اللغة لا يكون متخصصا بالشريعة يتقن اللغة ومتخصص بالشريعة لا يكون منهم وتجمل به وعقول كفى أبصارهم في العالم وجب أي شيء Ini waktu tahun dia bola bertahan untuk menarik ini perusahaan bola. Sebab pelatih menguji bukan apa. Jadi mesin, saya pun yang betul betul nak untuk perusahaan. Kalau waktu sana. إحنا نبحث في هذا المجال كما نأتي إلى معلومات نريد واحدة للترجمة وكل الحصول الشرعية تجد عند الوعد معلومات الإسلام لكن ماذا ما تجد متخصصا في الشريعة ومتقنا للغة كمثال حتى المسؤولين حتى المسؤولين عموما الإنجليزية والإنجليزية بشي وأكثر ما يمكن بشي حالك أعلى وأصعب ومع التعليم العظيم والعربية والشريعة فيها مشتركات والمصطلح والشعوب ترجمة ولا كنا احبتنا لك وتنتظيرا عن نصر الشديد فأنا صاحب رحمنا ودون سلسلة ورسلنا وتعزنا عن النصوص الشرعية رابعي أكبر كله هو الذي اقترح أنا وضعت عنا في الوزارة الرضا وبقيت أولا وصلنا أكبر مدوحة فأكبر كنا احنا نرد كل دورا من قصر مدوحة ورسلنا أنا بسيء تصل لكم استرحا ما إذا كنا متجرا سوى من يتصل لكم في الوزارة وفعل وفعل في مدوحة صارت من أكبر كنا وزير الكلام فرابعي الحقيقة وزيرا فلا كنا صارت فبيت فضل في تطبيقنا انتفاق اللغة العربية عن اللغة الأخرى غناء اللغة العربية غناء الألفاظ الشرعية لأن الشرعية ضمن معاني شرعية جاء إلى المعنى الأصلي اللغوي مثل ما تفضلت من القرآن ومنهم من القرآن بل العربية فيها تضمين من غير فصل وكون الله عز وجل عينا واشرب بها عباد الله المبشرون للتبشير يشرب بها ولم يكن يشرب منها شرب من الشيء شربت من هذا الوعي شربت من هذا النهر شربت من هذا الماء شربت من هذا واشرب بها اما شرب بالشيء فهذا جن من نحن الرعي فليس المقصود من الشرب الموضوع مقصود بالتواء الرمي أراد القرآن في الأنسية الرمي يشرب بها أي يرتوون منها ليس مجرد شرب وارتواء فالوالد فهذا التحديد كيف يفهم جولة قومه والليل إذا عاش عصى الشرب إذا تلفظ كيف تفضل هذه الأرض هم من الآيات التي أعجبتهم وذلك أن عصى تجيب الإخبار والإخبار الثاني وهم ليس عندهم نظرة تجيب معنى يومي وتعالى تقرب يومي من آن واحد يكون سبع يوم يومي الله إطلاقا فعجبوا أي بطل الله عز وجل كالسراب البتيرة التي يكسبه البطل معه هذه البطل هذه فجروا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده توفاه حسابا ووجد الله عنده توفاه حسابا هذه حال من حال الإنجليزي والشيخ الدكتور سعد عبدالله ملا الله يكون مكتوب من مصر سنة المتر كان يدرس التوحيد من درس اللغة الإنجليزية التوحيد واللغة الإنجليزية بالكامل وجاء إليها وحاول ترجمتها وذكر المتروك من حصة الإنجليزي ذكر المتروك في الترجمة وأن الترجمة على جهة عن الإنسان بالمعنى الأصل الحقيقي للآوة وأن الترجمة لا تلامس المعاني ولا تعانق المعاني من كل الوجوه أبدا بل تحتضنها ولا تستطيع من كل الوجوه وإنما هي أشياء تقريبية شكرا لكم شكرا لكم بالفرنسي وهو يترجمون المدخل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع الله من يترجمون والصحابة المترجمون ومن هم المصاحبون فهذا عندنا مصطلح مش مجمع بعطيق او صديق او مرافق او مصاحب ولذلك ما تسمع كل يوم من الاطباع الفراد والطلاب السمع والطاسم والتنسس في علمي الله محمد يحصل الله الخطيب قبل يقدم خطبة باللغة البربرية ثم بعد ذلك يركز بالعربية وذلك في طلبة يقول لك المترجم يوم الجمعة لا خطبته فقل له أنا عودت على أن أخطب في موضوع الفلان أو يحب الكلمة نص ساعة يلقيها فنقال لها تقول له الخطبة نص ساعة يترجم منه لك رسمية ويطرح منك رسمية ثم يأتي الخطيب يخطب فمن استفاد علم ان الخطبه انما يتم الوضوء وتتركه لو استطاع ان يرفع الخطيب وخطبته. ومثل هذا لم يجد فيها بسوره الترسل ولم يجد فيه سببا. ومن الخطبه ان الخطيب اذا لم يرفع له موضوع في الدنيا كيف يسمع المترسل؟ والمترسل والحسنى محبوب. وكم من خطبة مكتوبة الخطيب إذا وضع لسانه على درجات من بعض هناك الخطبة ماذا الخطبة ماذا الخطبة ماذا الخطبة فتحضر لك الخطبة من الخطبة الخطبة يعني تتبع الخطيب الخطبة إذا في وقت الصعود من بعض تتبع الخطبة العلمان أو في طريق إلى المسجد يخطب في خطبة من الخطبة وأحيانا تكون قبل ليلة أحيانا تكون قبل شهور يقول لك من خطبة الموضوع فلان من وراء ظاهرة في المجتمع يريد أن يخطب فيها يريد أن يخطب فيها فأنا يعطي أعطي فرصة للبرد يقول القصة فأنا أتجب الطهارة لهما عن الأحلام والمواصلات فأنا أتجب للبرد أبا رشقة لأن الخطبتين وكلمة مكان قطعتين كما اشترط للصلاة اشترط للخطبة والعجاب في ذلك هو أنهما قائمتان الخطبتان قائمتان مكان قطعتين فالمكان من شرط قطعتين الطهارة فالبدن وجب أن تكون أن يكون شرطه كشرط المبدل أو المبدل منه أو الحسن وجب أن يكون البدن كالحسن ويجب على الخطيب رفع الصوت في منى بحيث يسمع 40 من أهل الكمال 40 من أهل الكمال ومن ذلك أن يكون 12 من أهل الكمال أن يسمع 12 رجلا من أهل الكمال فقلت من الأربعين إذا كنت صلاة الجمعة بأهل الكلام ويحرم الكلام على من يسمع الخطبة منهم Thank you. العظيم قالوا لا بالفتح وكنتها أو أنها في شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا في باب المقابل شرعنا فقد يفعلون هذا الأمر أيضا قد يفعلون أحيانا لكن مع ذلك الناس أمورهم عجيبة أمورهم عجيبة تجد واحدا يدخل في المسجد ويقول الكلمة وبيقول للناس أتيت من تلك الشرطة وفي المقبرة لا وشك المقبرة الذي جاء أمامها أشياء الله فأرجعت من ذلك يعني هذا منتهى الاتقال هذا منتهى التجاسر هنا وجب إبعاده شكل من الناس الحاضرين ولم يراعي أحدا وكان هؤلاء الكفار أو هؤلاء المذنبون أو هؤلاء ليس لهم إيمان ولا وأنه الوحيد القادر على الموعظة وأنه لا يخطر فيهم جميعا هذا الظلم الذي قد يكفي أحسن يقول الكفار وأجره الظلم قد يكفي ذلك في الظلم الظلم جاء يقول كيف ما لو يفهم مريض كيف ما تفهم كفر الجمعة يعني تجد حمل كامل يريد الحمل المفيد فعند واحد يريد في اسم عنه قالوا له هو لماذا تصلي قال بعض قالوا من الصلاة قالوا لنا زوجنا من الحق وعن الصلاة اسمه من الصلاة من الصلاة أحوال من شخص وخذوا من الحق هو الوحيد من يصلي في الحزة لا تدور لا الله فلا شكرا الله فلا شكرا أول ما يقولون في البيت من بعد الشيء أول ما هو الأكثر من تزاحم ومن متخلفة ومن تشتت إحنا قرأنا من خطبة قرن قال أول ماذا قال العلماء قال لو كانوا في بعض المستجابة ندعو قال هو يدعو للسلطان وهو في الباب تطمئن لهم وعلم لهم على شكر الله وفتح لهم في الكتاب رسول الله وتقريبا لهم فمن عرفان؟ الأداء المتعب من لم يرغب الشيطان هذا خروج ولا أدمر لنفسي أفق معه وكان وجدت مجاهدا مجاهدا مباطن اشبعي انني لا اريد نفسي واقنعه واقنعه اسكت ها واقبله ما علما انا كذلك بشعر لما تتجد مجاهد ولا تملك نفسك فالخروج اول منك في هذا الحرام اذا لم تشفق النصيحه فالخروج ان شاء الله بعد ما جئت نتوكل ومن هنا أشار العلماء في كتب الأدب كما تعرف مع عكيم الحنبلي قبل 1513 من الحنابلة في كتاب مكارم الأخلاق قال إن بخلت أو إذا دعيت وكنت من أهل العلم أو من أهل الفضل أو من أهل الاحترام فمن حقك أن تسأل عن المكان وليس تذهب إليه ويقولون إذا دعيت فأجب إذا دعيت إلى القرآن أجب ولو أدعي إجابة فقبل يقول الناس يجب إجابة الدعوة ولكن هنا أكثر فيها التفصيل يجب أن تعلم إلى المكان أن تذهب ولذا أنت وجدت الشيوخ والشيخات و ما شبههما وهذا قد يحصل او الذين يبالغون في هذا الباب مستنشاق مقبول رجال انشدوا وانتهوا او نساء مع نساء وانشدنا لا تجد الامور على طرائق المغنيين وعلى طرائق الشيخات وعلى طرائق فما تقبل وبالتجربه الحياه الناس كل البيت هم نفس الشيء فتقول عندك صاحب من الجيران يحبك وتقبله وعندكم علاقه والرجل عادي يصلي ويتكلم كل شيء لكن عنده خلفه انه يؤمن بالشيء خطره وقلت اخوان احنا نتفضل وانت نجيب بك نجيب سيارات وشبك وكذلك وانت ما يجيش بك تتراكم وانت ما عمود تتراكم وانت تجيب عنده وانت تجيب عنده تجيب عنده وانت تجيب عنده وانت تجيب عنده وانت تجيب مشاريع دول يجب ان تكون فيها وسبق دائما الطعام، ثم نصرف في الطعام 4 ساعات 3 ساعات 5 ساعات 3 ساعات في أمريكا. انتهينا من المحاضرة في ساعة ونصف، وجدت من العشاء إلى الواحدة إلى الثانية أيضا العشاء، والبلد وعم الشهر وعم الطلب وضع الوقت الكثير. فأصبح لزاما على الإنسان أن يتحفظ هو الشيء أن يحافظ على وقته. أيوة كل أكثر شيء يبدو أي ثمانية تحتاج

يقول لك مصفر مصفر على البشر متفق على انها ليست صدقه فهي تطعام الطعام على سبيل الرضيه وعلى سبيل الطلب ليست صدقه ابدا صدق على الميت مش هي اطعام الاغنياء الصدق على الميت هو اطعام الاغنياء هي اطعام الفقراء فهو بين الطعام الفقير والمسكين والمختار وإن كان الطعام أو كان الزمان كلها صدق على الميت لكن الجلوس لا يوصل إذا ما أنتم تقولون ما جلس في الموقع ما رأى إلا الجلوس والجلوس في الموقع وراء المشروع فصدق ان هذه القصه تفترض بسبب الفرقه كما في المتنوعه بعض الناس يحاولون ولكن اكثر الناس اكثر من هذا الباب تفضل Thank you. الشهور والشهور من أكثر المشهور كل يوم تقريبا من أكثر شيء في حوالي أسأل الله في كل وقت وكل شيء فقلنا بأن هذا الطالب هذا الرمضان الرمضان وأكيد الرمضان بشطر في جميع وكل ما زلت هذه ما نحتاج أشتاج من الصالب أقول الرمضان عشرة أفضل من مئة والمثل العشرة يوزك ايه مش قبل انت يا رسول وقد يستغني بين بطني ومن لن يأخذ صدق البطن إذا امتلك المصاب أن يزكي ووجدت عليه فالزكاة هو فتى يأخذ زكوات البطن وجمع من زكوات البطن ما هو ما جعله ما جعله أيضا تجب عليه الزكاة فمنها يدفع الزكاة عن نفسه لأنه بزكاة الفطر استغنى وأصبح غنيا فيخرج زكاة الفطر عن نفسه هو الآخر وقالت بنفسي والحقيقة هو أن الإنسان المستقبل ولا يقول الذي دخلت المؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم من المؤلفة أسلم حديثا. سلمون الجنة. غاربون. ثم تصل أن العرب تفصيلا من سماء الشمس الخفيف كان وصل 40 من أهل الكلام، وأما سماء الخطبة فهو واجب لله العلم لأنها تكون مقالا الركعتين. وذهب البعض إلى أن الإنصاف يستحب وليس بواجب. والسنة بعد سنين كما تقال كلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تلك الفترة كان كلمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن مستمع للخطبة كما هو مسمى ولم يستمع للخطبة. وعلى كل حال الأحاديث العامة في الأمر بالإنصاف والاستماع معروفة، فالاستجابة بالصلاة هو المتعين، وسواء كان واجبا الإنصات أو غير واجب فإن الصلاة هو المتعين. قال رحمه الله: وفي فصل جرت عادة الخطباء بتخصيص بعض المؤمنين بالذكر في الخطبة بدعاء للمؤمنين كالخلفاء الأربعة وتمام العشرة وعمل رسول الله والصفين وامهات المؤمنين وعترتهم واهل بيته والصحابه والامصار والمهاجرين والتابعين والمرسلين والمؤمنين، ثم تخصيص الخليفه والسلطان بالذكر في الدعاء. هذا كريم يؤذن في الإقامة إلا عند نزول الخطيب بحيث يعلم أنه يخرج منها عند وصوله المحراب، إلا عند نزول الخطيب بحيث يعلم أنه يخرج منها عند وصوله المحراب وين بنيان. فلو علم أنه يخرج منها قبل وصوله أخر الشرع فيها الشرور فيها إلى حيث يعلم أنه يخرج منها عند وصوله، يعني عنده إلا أنه يقيم الصلاة ويكبر أنه قبل إتمام إقامة الصلاة يكون الخطيب قد وصل إلى المحراب، فإذا لم يكن كذلك فلا يشرع، والأولى أن ينتظر نزوله ويحرم بصلاة الجمعة كما يحرم بباقي الصلوات، يحرم بصلاة الجمعة كما يحرم بباقي الصلوات، لكن يأتي بنية الأباء فيها ما هو غير مؤمنون، وأن الأباء إنما يكون لما يتصور قضاؤه والجمعة لا تقع قضاء فهو تكفر من ذلك. هذه المسألة الفقهية يعني قد لا ينظر إلى الإنسان. الجمعة يحرم لها أو يكرم لها كما يكرم لباقي الصلوات وأن فيها تكبيرة إحرام، لكن يقول لا يأتي بنية الأباء فيها هنا والمؤمنون، لأن الأباء يكون لما يتصور القضاء والجمعة لا تقع قضاء، أراد أن يفرق بين الجمعة وبين باقي الفرائض، وأما الفريضة حين نصليها نعتقد أننا نصليها أباء، وذلك أن لها أباء ولها قضاء، الجمعة ليست قضاء فليس لها قضاء، وإذا لم يكن لها قضاء فينبغي أن نستحضر نية الأباء لها وإنما نصلي الجمعة معتقدين أنه لا قضاء لها أنها لا تقضى. وينبغي أن يتكلف رفع شرطه بالقراءة في سورة القرآن بل يكون حظه من التدبر بما يقرأه، والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الثانية أو سدية اسم ربك الأعلى ولا فتح بك الغاشية في الثانية بكمالها في جميع السور، فكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتصر على بعضها كما يفعله بعض الخطباء في هذه الازمنه، فان خلاف السنه اي ان يقتصر على بعض الايات دون بعض يقول هو في باب السنة، والذي يفعل ذلك يقصد أن يسهل أو يخفف على الناس خاصة إذا أطال الخطبة. فلو التزم بالسنة للخطبة أن تقصر الخطبة وتطال الصلاة وصلينا بالجمعة والمناسبين، ولكن الخطبة تكون قصيرة. لكن جرى العرف بالأزمنة المتأخرة وفي هذا الزمن إطالة الخطبة، والعجائب في ذلك أن الخطيب يريد أن يفيد والموضوعات كثيرة ومتشعبة، ومع ذلك ما التمس العبد في مخالفة السنة أبدا. فالسنة أولى أن تعمل، والسنة حجة على الجميع، وافقها من وافقها وخالفها من خالفها، على أن يقول لأن من ترك شيئا من هذه السنن فإنما يتركه تأويلا لا تعملا، ليس رغبة عن السنة ولا شهادة في السنة، إنما بتأويل أن الخطبة طويلة يجب قصر الصلاة، أو أن الصلاة طويلة يجب قصر الخطبة. والأصل الثاني هو الأصل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء المؤلف بالحديث الصحيح الذي في البخاري في سماع النبي بكاء الصبي فلا يطيل الصلاة، وكيف يتزول في الصلاة مخافة أن يشق على أمته. والحديث في البخاري حديث الصلاة يريد أن يطيل صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة أو السنة. فمخالفة الصلاة مطلوبة للشارع على وفق ما ثبت عنه، وترك إرادة الإطالة إنما هو بعد وجود ما يستطيع. والإنسان يدخل في الصلاة يريد الإطالة، يريد أن يقرأ مثلا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه إلا رب العالمين، وإذا بدأت صلاة الجمعة سمع بعض الشيوخ يتبرمون خلفه في الصف أو يتأوهون أو يتنحنحون أو يئنون فعلم أنه من ضعفا وكان فقيها فقرأ السجدة وسجد إنما يؤمن بآياتنا، ثم رفع من السجدة قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، الله اكبر، ركع فاكمل ركعته ثم قال وقال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فركعته الثانيه وركعته نفس الكتاب فلا تكن في بيت من زكاكم، واكمل سوره وقسمها في الركعتين على اثنين، رغم انه خالف اصل السنه إلا أن المخالفة هنا يشفع له فيها أنه فقيه، وذلك أنه ليس كل الناس يرغبون في التطويل. وحتى الصحابة لما قال أن استمع السنين يطيل الصلاة أو يقصر أو يخفف الصلاة قال في تمام، التخفيف في تمام، فليس أن التخفيف يقيم بتمام الصلاة، فمدار الصلاة على إتمامها، والفقيه يتفقه في صلاته. سمع أمينا الشيوخ من خلفه يرد مكثرة السكون وهم مبكرون ولكن غير من أن تقول، رجل لا يستطيع إمساك الوضوء، رجل لا تحمله ركبتان، نقوله اجلس كبر تكبيرة إحرام واحدة اجلس أبكر، واحد يقول أنا لا أتحمل أكثر من هذا الوقت الوضوء، واحد يقول الناس كما تعلمون شكاويه كثيرة، ولكن الفقير يتفقى بقدر الإمكان، ولكن يجب أن يرعى من خلفه، وأن يرحم من خلفه، أن تقول في ذهنه قضية الأرض بالمصلين والمتين الكبير والشيء والثاني والصغير والحاجة والضعاف، كما قال عبد الله سمع عن الناس فيخفف، وقال لمعاذ فتان أنت يا معاذ فتتم الخطبة لأجل الحاجة، أمر مطلوب ومطلوب شهد مسلك طلبة السنة خفف السنة راعي الناس مين راعي نفسك راعي الناس اللي سوى بأيومين راعي الناس لأجل البر ولأجل الرحمة النبوية والرحمة الشرعية الصالح رحمه أفلا تفهم من أفلا وأمرك بالرحمة ورحمة كنت مزعوبني شقي كان بعض زملائنا في قراءة القرآن وحفظه للكتاب وفي المسجد كان يحفظ معنى القرآن وكان يعجب التجويد والفتي فغاب عنا من المدينة وذهب إلى الصحراء ومكث في الصحراء مدة طويلة فاستأصد وركبته أخلاق الإبل والجبال بدل السهول والغنم الغنم سهلية والجمال جبلية صحراوية فجاء وقد أكل يوم الدار الإبل وصار قاسيا فدخل في مسجد مسجد القبر دخل في صلاة العشاء ولم يأتي الإمام قالوا قدموا فلانا من المعروفين في الجهة طلاب القرآن معروفين طلاب القرآن معروفين فقصوا الشرعي معروفين فقالوا اسم نور الدين هو قالوا قدموا نور الدين وقدموا نور الدين الله أكبر والتجويد والمخارج والتسليم والله يا رب الله يأتي به وحفظ المتفق بطبه من إدخال الحكم التجميل ورباد أم أيام ورهنك بس المطار لا تمحيك أنا حفظ في صورة عشاء تقسموا على كسوة او استعمل ايه كام مش الصفحة من المصباح المعروفة الآن وحكمهم مع هذه الفرقة كحكمهم مع النساء الغامضات الأصلية. نعم نصيب. نعم أعطيني شروع الإعلام كذا هي معباش بتاعها فتعطيك العلامة تحاول وعندنا علامة تحاول أن ترشد إلى المكان في ذلك فالعلامة مثل مرأة تقول أنا مكان حديثة في المدينة لا تجد حديثة صغيرة في المدينة في ذلك الوقت إلا صقيبة بالسائدة بشارع المناكة أو حديثة صغيرة من جهة شارع بالضبط وهما متقابلان وبعيدان عن بعض هذه في المناكة هنا وهذه هنا في شارع بالضبط فبحثنا فوجدنا أن المراد الحديثة الصغيرة من شارع بالضبط فوصل المرأة إلى بنيتها ومرة وجدت امرأة تتكلم بالصحة وهي مغربية لابسة لباس مغربي مغربي سلمي بالشحام تنفر مسلمون وخيفة وجدتها في شارع كبير المهم فمسكت بي شدني بسلم قالت مثل الشحام مثل الشحام وهنا وجدت الشحام معها والشحام وجدت عليهم المهم أنني أخذتها أصبحت أبحث عن طالب المعنى يعني الشبحة كان المعنى هو في حارتنا ولكن يعطي الشبحة الوجبي وأبحث عن عبد الله عبد الله حتى وجدت عبد الله لما وجدت عبد الله قد انتهت مهمتي وأهل مهمتي وأنتها له وهو سيبحث معها أين وجد سكنها والشاهد أن المرأة لا معصرا الطلبة والطالبات القضية بالمرأة أن حكمها في الأحكام الشرعية لا القربة أو القرابة لا تؤثر في قضية العبادة فيصلي الرجل وخلفه المرأة وخلف الرجل الصبيان وخلف الصبيان النساء رتبتي كما قال ابن عباس في صلاة الوريث من بيت ميمونة قالتلي ميمونة يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي الصبيان وتصلي ميمونة من معنا النساء في البيت فهذا التقييم المطلوب في الوسيم هذا في البيت صلى في البيت لله هي في البيت تجوز احيانا وليست راتبة دائما لا ترتب على الناس صلاة الليل جماعة الا في تراويح رمضان وفي بقية الصلاة يجوز أن يصلي بعضهم جماعة أكثر القيام التمشي لكن لا يتخذ سنة أو عادة راتبة. نعم ورشها للماء أو رشته للماء أو جميلة تكتب على وجه كلمة ويقيمها متسلسلة ولتستعد للصلاة الفريضة وما قبل الفريضة هي قيام الليل إذا وفق له أي يقول تفضل يعيد إذا لم يكن الوقت وقت نهي نهي وإنما بعد الفجر وقت نهي فهل يصح أن يصلي النافلة بعد صلاة الفجر نافلة مطلقة ولا نافلة ما في مكان في الدنيا هناك بعد الفجر لا بل قال عليه الصلاة والسلام بعد الفجر حتى تطلع الشمس الشمس يجوز له أن يصلي بعد الفجر راتبة الفجر إذا لم يكن صلى في وقتها لأن الصلاة مختصة به سبب من ذوات أسباب لكن النافلة المستبصرة أو المطلقة لا تصلى في أوقات النهي لحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وإذا سلم سبح الله وحمده وكفره 33 وقال تمام لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الملك والحمد لله رب العالمين القدير واستغفر الله ثلاثا ودعا الله ثلاثا ورفع الله تعالى واقرا بعد ذلك كل الله احد والمعوذتين وفي هذا دليل على ما يقول ان قراءه الاخلاص للمعوذتين ليس مشروعا بعد الصلاه ولا يخص نفسه بالدعاء في الصلاه فانه اذا خص نفسه فقد خانه واحتج بحديث لا يؤم قوما او لا يؤم احدكم قوما فيخص او يختص نفسه بدعائه دونهم فان فعل فقد خانه والحديث هو في السنن، وهو حديث تقدم الكلام عليه في مادة مختلف الحديث. وأن الحديث أولا يتكلم في المعارض. الشيء الثاني أنه إذا سلمنا بثبوت الحديث وهو ضعيف، فإن الجمع بينه وبين حديث اللهم باع البين وبين خطايا كما بعث من المشرق والمغرب، فدعاء الاستفتاح في تخصيص المصلي نفسه بالدعاء. ففي الاستفتاح تقول اللهم باع البين والقدس، اللهم باع بيننا وبين خطايانا، اللهم باع البين وبين خطايا كما بعث من المشرق والمغرب، اللهم نقيه مش نقينا، اللهم اغسلني اللهم اغسلنا. ففي دعاء الاستفتاح في الصلاة ما يكون فيه إفراغ الإمام نفسه المصلي من نفسه بالدعاء. قال ابن حبان كيف يأتي هذا الحديث ودعاء الاستفتاح أصح من هذا؟ فقال ابن حبان هذا الحديث لأجل صحة دعاء الاستفتاح، فقدم دعاء الاستفتاح، حكم على هذا جبر، فحكم عليه بالوضع وأنه موضوع ومش موضوع لكنه ضعيف. والجمع بينهما ممكن، بإمكان أن يحمل حديث قيامة الإمام على ما شرع للإمام وللمأمون فيذهب يخص نفسه بالدعاء ولا يشرك المأمونين بالدعاء، فهنا يكون قد خالفهم لأنه خص نفسه بالدعاء في أمر يجب عليه فيه تعميم الدعاء. وأما لو كان الأمر يختص بكل أحد وليس فيه وجوب تعميم الدعاء لما كان خائفا له بحال فدعائه استفتاح، وهو يخص كل مصلي على حدة. فحتى الجمع بينهما ممكن، فيحمل حديث خيارة الإمام على ما يشرع للإمام والمأموم، هذه الجملة كافية، يحمل على ما يشرع للإمام والمأموم. فإن العبارة يعني لو قلنا حديث اللهم لا يبين لنا خطايانا فليبع استفتاح أنه فيه تخصيص المصلي ومنه الإمام نفسه بالدعاء. وهذا الحديث يقول إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد كان. فحديث قيامة الإمام بالدعاء يحمل على ما يشرع للإمام والمأموم، عبارة كبيرة ومستقبلة، هذه عبارة أصولية وصاحبها أصولي، ولذلك اختزلها وضغطها ضغطا. اختزلها يلا إذا كان الأصل في هذا الدعاء أنه يشرع له وللمأمومين، وكان يجب أن يعممه فلم يعممه وخص به نفسه هنا يسمى كاملا، والحديث كما قلنا ضعيف، لكن هذا على تنزل أن الحديث ثبت وأن إن كان الجمع قائم فالجمع قائم. أما ما شرع للإمام أو شرع للمصلي وحده والإمام منهم فدعاء استفتاح، فلو خص نفسه بما شرع له أن يدعو فيه لنفسه منفردا فليس بتعميم لأحد، إنما خيانته للدعاء إذا خص نفسه في موطن كان يجب عليه أن يعمم فيه الدعاء له وللمأمومين، فانحاز بنفسه وخص نفسه للدعاء دون غيره. قال ولا يختص نفسه بالدعاء في الصلاة في الآخرين، والسنة المصلية السنة المشروعة تبعتها في البيت، ثبت أنه صلى ركعتين بعد الجمعة وصلى أربع ركعة. بعض العلماء حملوا الركعتين على أنهما في البيت والأربع ركعات على أنهما في المسجد كما تعالى ابن تيمية، وبعضهم جعل الأمر واسعا فإن صليت ركعتين بعد الجمعة فذاك أو أربع ركعات، وكلاهما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ثم قال جرت العادة عند المؤذنين ببعض الجوامع والمساجد كقراءة إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة على النبي بعدها بعد الصلوات، وليس في ذلك سنة مأثورة، بل السنة ما ذكرناه في الفصل قبله. فإذا سنة المؤذن أن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، وتلاحظون نفس العلاء العطار في هذا الجزء الصغير نفس السنة فيه. تستطيع تقول السنة مكان أو عرض صغير من صفحة عرض صغير في هذا الكتاب، تقول فيه مظاهر التسنن أو الحرص على السنة للخطيب من خلال كتابه، وتأتي بهذه الجمل التي فيها ذكر السنة ينبه عليها أو بدعة يحذر منها، مظاهر التسنن أو الدعوة الدعوة إلى التسنن من خلال جزء الخطيب من علاء العطار. نعم.